تقاربا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ صالح بن أحمد الشامي في كتابه زوائد الأخرى عن الصحيحين، قال: باب بلغوا عني. روى الترمذي، روى أبو داود والترمذي بن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رضى الله لأن سمع منها حديثا فحفظه حتى يبلغه، رب حامد إلى من هو أفضل منه، ورب حامد ليس الفقير. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد. ثبت في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. الله عز وجل يقول: إن عليك إلا البلاء يا أيها الرسول بلغ. الواجب على عموم المسلمين رجالهم ونسائهم أن يبلغوا هذا الدين لإخوانهم المسلمين ولغير المسلمين، وبهذا ينتشر الإسلام وتنتشر الفضيلة ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا. أما إذا سكت هذا وسكت هذا، وكل قال المسؤولية لا تقع عليه لما تقع على فلان، يضيع الدين. بعضهم لا يحفظ إلا عليكم أنفسكم، وهذا خطأ. سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين بلغوا هذا الدين في المشارق والمغارب، لا، البلاغ نوعان: بلاغ نصوص، وهذا واجب أن تبلغ من لم يبلغه العلم، تحفظ نصا تبلغه، تحفظ سورة تبلغها، تحفظ حديثا تبليغ نصوص، تبليغ المعاني على أهل العلم ومن يعرف المعاني. النوع الثاني تبليغ المعاني بمعنى التفسير والبيان. نعم. ثلاثة واجب، ثلاثة لا يبلغ عن أخبار المسلم، فاصل على يد الله، ونصح يا أمة المسلمين، قال الكفر الكفر الكفر الكفر. نعم. زاد الترمذي في أوله عن عبد الرحمن بن أبي الأحمر، يحدث عن أبي قال: قال زيد بن ثابت بن عند مروان نصف النهار، قلنا: بما أبعدت إليه في هذه الساعة؟ إلا لشيء سأله عنه فسألناه فقال نعم. سألنا عن أشياء سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعم. الأخيرة ولزوم الجماعة بين دعوتهم تحيط من ورائهم، ومن كان من الآخرة نيته جعل الله جلاله في قلبه وجمع له شمله، ورجعت الدنيا وهي راغبة، ومن كانت الدنيا نيته صرف الله شمله وجعل فرقه بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا الله غفر له. قال: وسألته عن الصلاة الوسطى، قال: هي لا شك أن الدين عقيدة وعبادة، ومن هذا السلوك، السلوك فيه أخلاق ومعاملات. الدين يبلغ كاملا، لا يبلغ شيئا دون شيء. ومن البلاغة أن يجتمع الناس على كلمة سواء على إمام واحد، وأن يزيل الغلة وتبدا على قلبه، وأن يجتمع مع أهل الإسلام، ولا يسعى إلى فرقتهم. نعم. وعنده لا يحتج قلب المسلم على ثلاث إلا دخل الجنة. نعم. على قراءتين تحيط من وراءهم الذي وراءهم، هذا هو البشر. نعم. قال الترمذي بن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخبر الله بان سمع منها شيئا فبلغه كما سمع، فربما مبلغ او عام سامع. مبلغ. بعض الناس يحفظ النص ويبلغه الى غيره، وهذا المبلغ يفتح الله على قلبه من فهم هذا النص ما لا يفتح على قلب الاول. نعم. رواية الجمري من قال الله قيل أن سمع فقال كيف فعله وحدث أو قدمه رب حامل فقه إلى أن هو أكبر منه ثلاثا لا يقدر عليه فقال المسلم رافع عمل الله ومن صحة أمة المسلمين ولزوم جماعتها فإن الدعوة توحيد من أمرهم لا وعرف الله جل على أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يبلغ شاهدكم واحد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع من سمع منكم وهذا معنى الحديث الذي في مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر واسحر فمعنى اسحر جاءت السحر سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائد البلاء سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا أكمل ما حفظتم اللفظ الأول أحسن هذا الحديث رواه مسلم بن سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وافضل علينا عائد بالله والله سمع فسألت انا بنفس الشيخ عبد العزيز بن باز عن معنى هذا الحديث فقال المسلمون يسمعون الخير ويسمعون وهذا حسن عليه الذي بين يديه نعم وعبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله وأخبرنا الدارمي قال أخبرنا أبو مغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني سليم بن عامر قال كان مقاما إذا قعدنا إليه يجيبنا من الحديث بأمر عظيم ويقول الناس اسمعوا وعقلوا وبلغوا عنا ما تسمعون قال سليم بمنزلة الذي يجلب على ما على ما علم نعم ورد أبي عن ابن كثير عن أبيه قال أتيت أبا ذر وقد اجتمع الناس عليه يستفتونه نادى رجل فوقف عليه ثم قال الم تنهى عن المشيا فرفع راسه اليه وقال ارقيه انت علي لو وضعت الصرصافه على هذا واشار الى فلان ثم قال لابني اوجد كلمه سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيزوا علي انفسها رضي الله عنه الله نعم وروى الثاني عن ابي العاليه قال سالت ابن عباس رضي الله عنهما عن شيء فقال يا ابا العاليه اتريد ان تكون مفتيا فقلت لا ولكن لا امل ان تذهب قلقا فقال صدق ابو العاليه اي والله صدق يقول نستفتيكم الان حتى اذا ذهبتم معاشر الصحابه افتينا الناس بعدكم وهكذا العلم ياخذه الاخر عن الذي قبله لا يرضى. وروى ذلك عن ابي ذر رضي الله عنه قال تعرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يقولون على ذلك ان امر بالمعروف ونهى عن المنكر ونعلم الناس السنن. نعم. وروى ذلك عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل علم لا ينتفع به كمثل كبد لا ينتفع به سبيل الله. نعم. وروى الدارمي قال اخبرنا يعلى قال حدثنا محمد بن موسى عن موسى بن يسار عن عبده قال ولبني ان سليمان كتب الى ابي ان العلم الذي ينابيها يخشعون الناس فيخترقه هذا وهذا فيدفع الله به غير واحد وان حكمه وان حكمه لا يتكلم بها كجسد لا وحكيم وان علما لا يقرن كجسد لا يقرن وانما مثل العالم كمثل رجل حمل سراج في طريق مظلم يستطيع به من مر به وكل يدعو له بخير. لا والله الله عاش الاخوه بالتحديد والتذكير الآن لا تنتهي حديثهم والله لم يهاجم البيع والشراء والقيد والقال والأخبار اليومية وما شابه ذلك ومع الأسف أن بعض المشايخ وبعض طلبة العلم يغفل عن هذه المسألة وهي أن العامة مستمرون على ما هم فيه ولذلك لقينا من علمائنا من لا يجلس مجلسا إلا ذكر إن كان للمجلس مناسبة كعقيقة وعرس ونحو ذلك وما شابه ذلك ذكر بما يحتاجه الناس في هذه المناسبة وإن كانت ليست مناسبة إنما هي دعوة عامة ذكر وراء ما ينفع الناس حتى يذكر الله عز وجل في المجلس ويصلى على النبي عليه الصلاة والسلام فبادر بعض الناس يستحي وبعض الشباب كذلك يقول لا يثقل على الناس لا تثقل على الناس لأن الناس لا تنتهي أحاديثهم وهذا هو دلدلهم ليلة والنهار فإذا سكت أنت وسكت أنا ولم نحدث الناس ولم نذكرهم ولم نقطع هذه الأحاديث التي لا تنفعهم عند الله في أحاديث مقدمة من الله استمر الله على ما هو عنه. نعم. لا شك أن العلم يزيد مع الإنفاق ويفتح الله على قلب صاحبه. نعم. عن اسم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية ابن ماجه من روى عنه حديثا وهو لا أنه كذب فهو أحد الكذابين. الأحاديث الصحيحة كلها مرت معنا في الجامع من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كفى بالله كذبا لم يحدث بكل ما سمع حديث كثيرة لكن هذه الزواج نعم. وذلك عند الترمذي يوم ماجه حسبت انه قال متعمدا عند الترمذي يوم ماجه من حدث عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكذبين ورفض ابن ماجه من تقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار عند ابي داود امام الله لقد كان لي منه وجه ممثله ولكن واخرج الترمذي بن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار وروى ابن ماجه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. لا. وروى الترمذي بن ماجه عن سمرة بن جندل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا فهو يرى انه كذب وهو احد الكذابين. وروى الدارمي عن ابي اعلى بن مره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وروى الدارمي عن ابي هريره انه لا اله الا الله حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كان ابن عباس اذا حدث قال اذا سمعتموني يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تكتبوا في كتاب الله او يحكم على الناس فاعلموا اني قد كتبت عليه. هذا شاهد من قول شاهد. نعم. وراه ما نحو الدارمي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوا وقعده من النار. ورواه ماجه والدارمي عن ابي قتاده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا اياكم وكثره الحديث عني ما فمن قال علي فليقل حقا او صدقا، ومن تقبل علي ما لم اقل فليتقبل ما فعله من النار. نعم، مثل كذب الرافضة على النبي عليه الصلاة والسلام، مثل كذب بعض الوعاظ قديما كانوا يكذبون إن بلوا بدارات الحكام أو يكذبون للتجارة أو يكذبون للتكسب أو يكذبون للشهرة أو يكذبون لاحترام الناس لهم. فالكذب في السنة له أسباب، وأعظم جرم هو الكذب من أجل معتقد، ككذب الرافضة لأجل معتقدهم الباطل في الأحاديث التي يروونها في آل البيت بدءا وفي الصحابة تبعا، هذا هو أسوأ الجرم. نعم. ومن نسائي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه جاء رجل من اهل الجاهليه قال: ايكم بن عبد المطلب؟ قالوا: هذا الاخر المتفق. قال حمزه: الاخر الابيض فرد بن عمر. فقال: اني سائلك مشدد عليك في المساله. قال: سل عما بدانا. قال: اسالك بربك ورب من قبلك ورب من بعدك. قال: قد اسالك. الحديث في الصحيحين قريب من هذا اللفظ. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فسؤال هذه الفريضة واجتنب ما نهيت عنه. ثم قال: لا أزيد ولا أنقص. ثم انصرف إلى بعيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات: عليه الصلاة والسلام، كن حقيصتين لأدخل الجنة. فأتى إلى بعيره فأطلق عقاله فأمرك حتى أقدم على قومه فاجتمعوا إليه. فكان أول ما تكلم أبو قال: ليس في الله والعزى. قال: قهر يا فلان، اتق الخبث والبسط واتق الجنون واتق الجدام. قال: نعم يا اخوان، لما سب الآلهة اشمئزوا، لأنهم يعتقدون أن الذي لا يعبدها أو يسبها أو يكفر بها يصاب بالمصائب والآلام والهموم، كما هو الآن الشان في عقائد القبورية والأولياء ورواه: إياك أن تدع الولي، وإياك أن تخالد الولي، وإياك أن كذا، حتى أن بعضهم لا يسمح بسب الولي ولو كان مشركا، وإذا سببت الولي في مجلسه يقع خشية أن يصيبه شيء. هل المعتقدات انخلت إلى قلوبهم؟ فلا خلاص لهم منها إلا بالتوحيد. وهذا الرجل لما استقر التوحيد في قلبه أعلم أن هذه الآلة ليست شيئا، فسبها أمام عبادها. نعم. قالوا: ما هي أمام؟ اتق البرص واتق الجنون واتق الجلام. قال: ويلكم إن أمام الله لا تطعن ولا تطعن. إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه الكتاب استنطلكم به ما كنتم فيه، وأني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وحججتم من عنده بما أمرت به ونهاكم عنه. قال: والله ما أمسي من ذلك اليوم وفي حاضر ما أمسى ما أمسي من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. قال: يقول ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أقوى من قناة بدعة. لا إله إلا الله، ذلك فضل الله، وهذه الدعوة الصادقة. والصادق يا أخوان إذا صدق مع الله صدق مع نفسه، لا بد أن يفتح الله على يده. والله عز وجل يقول: ولكل قوم هاد واحد. فأحيانا يهدي الله عز وجل بك أمة فضلا عن هداية رجل، وأنت ماجور إن اهتدى رجل أو اهتدت أمة أو لم يهتدي أحد، أجرك على الله ثابت. لكن بالإخلاص والمتابعة والصدق مع الله عز وجل وحسن الدعوة والحكمة يهتدي الناس، يهتدي الناس. نعم. قال الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قريبة للسودان قبل شهرين، دخلنا قرية نمون على أهلها لنا عليهم يعني يد و يحترموننا، فكل ما سلم علينا صبي وإذا برقبته تميم. فهذا أمر مستغرب ومنكر عندنا، فما دعنا يعني نذكرهم ونفهم. وكان يعني كبيرة هذه القرية غائبا، فلما وصلنا اتصلنا به فقلنا: والله يعني غضبنا عليك، وجدنا أهل القرية يعلقون التباعد. قال: يعني ما تقولون فيها؟ يقول: هذا من الشرك. قال: من الشرك؟ قال: من الشرك. وكان هو يعمل في هذه البلاد ما ترى. وبعد يوم اتصل قال: قطعت البارحة 54 انظروا كيف يعني هدى الله على يده، أخذ يمشي عليها بهم يقطع ويرمي. يعني هداهم الله عز وجل وأطاعوه، وما تأثر بل قال: والله يعني سبحان الله، يقول كان الناس يعني في هم وغم من هذه التمائم، لا يدخلون دورات المياه فيها ويتحفظون عند النوم فيها، ولا تلبس التميم ولا تقطع ولا يأتيها نجاسة. يقول: فلما قطعناها زالت جميع الهموم التي عندنا وعند النساء وعند الأطفال. نعم. ورد النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عليه وسلم السلام عليك يا ابو قال علي وقال اني رجل من اموالك من بيت سعد بن بكر وانا رسول قومي اليك ومؤمنه فان كنت صحبتك ثم انزلت اليك ومناشدك واخشيتك مناشده اياك قال خذ عنك يا ابا بني سعد قال من خلقك يا رب خلق من قبلك ومن هو خالد بن جابر قال الله قال قد شهدت بذلك ابو ارسلت قال نعم قال من خلق السماوات والسماء والارضين والارضين واجرى بينهما قال الله قال قد شهدت بذلك ابو ارسلت قال نعم قال انا وجدت في كتابك ورسولك وارسلنا رسولك بالشرك باليوم والليله فاحصر واجدت في مواقيتها هل تشهد بذلك ارض وحرام قال نعم قال فانا وجدنا في كتابك وارسلنا رسولك أن تأخذ من حواشي أقوالك أبدا رسول على أقرارك نكشف بذلك هو أمرك بذلك قال نعم ثم قال أما الخامسة فلست بسائلك عنها ولا أمن ولا أرض ولا أرض فيها ثم قال أما أولئك بعد الأخرة لأعملن بها ومن أطاعني من قومي ثم رجع فتحت النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عن وابره جعله الله عز وجل سبب الهداية قوم لا نعم باب ما يكره من كثرة السؤال باب ما يكره من كثرة السؤال باب الحديث الصحيح أعظم المسلمين في المسلمين ظلما من سأل عن شيء حرم بسببه نعم. باب الانفصال في المحرم أخرج الدارمي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن عمر أن يضل الناس وأخرج الدارمي عن عبد الله قال إذا لم تؤمن أشرف الأسباب وإنها مرضية وانتظار تحدث الناس ما أقبلوا عليهم نعم. وأخرج الدارمي عن الحسن قال كان يقال نعم في هذا يا أخوان حكمة وهي أن ما أشرنا إليه قبل قليل من مبادرة المجالس بالدعوة والموعظة والنصيحة ينبغي أن يكون على قدر وأن ينبغي أن يكون نافعا وبليغا وأن لا يطار الحديث حتى يمل الناس تستغل الرغبة عندهم في التحديث نعم. وأخبر الدارمي عن الحسن قال كان يقول حسن القوم ما أقبل عليك من وجوههم فإذا ابتغى الشفع لا تقبل له الحاجة الله المستعان الله المستعان نعم. ايش قال على هذا؟ نعم. باب كيفية الدعوة إلى الله أخرج البخاري عن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال: إن مع النبي صلى الله عليه وسلم من أحمق كيانا حذاورا تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيمانا. نعم. باب فقد العلم أخرج الترمذي والدارمي عن جميل عن جبير بن قيس عن أبي الدرداء قال: إن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشخص ببصره إلى السماء أشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان مقتبس هذا أوان مقتبس من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. قال زياد بن بني الأنصاري كيف يقتبس منا قد قرأ القرآن والله يعلم أنه من الذي أنه نساء مولاه فقال لك لا تعودك يا زياد إن كنت لا أعدك منه مهايا أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما تغني عنه. قال البيت ولقيت عبادة بن الصام في القدس ألا أسمع إلى ما يقول أمك أنت لا فأخبرته بالذي قال مرتدا فقال صادق مرتدا إن شئت لو حدثتك بأفضل علم ثم أعطى الناس الخشوع يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا شك هذا العلم اليوم القرآن الآن بين يديك صغير وكبير وامرأة ورجل، سنة النبي عليه الصلاة والسلام الآن موجودة بين يدي الناس، والجهل حاصل، المخالفات والبدع والخرافات والفسق. لا وعند الدارمي أقال زيادة الله حقيقة إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذا العلم قبل أن يكبر، وقبله أن يرفع، وجمع بين إصبعيه وسط وجهه حسدا، وقال: العالم والمتعلم شريكان في الناس، ولا خير في سائر الناس. نعم. قالت الزواج بإسناد علي بن أبي والحكم على قريب، وقال الله ضعيف. نعم. أخرج الدارمي عن أبي الدرداء قال: ما لي ما أعرف من وجوهنا قوة الدارمي لا يتعلمون، فتعلم الصواب أن ترفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. نعم. وفي رواية قال: الناس عالم ومتعلم ولا وفي رواية قال: معلم الخير والمتعلم للأجر سواء، وليس لسان الناس بعد الخير. وقال الدارمي عن سلمان قال: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم ومعلم الآخر، من هلك الأول قبل أن يعلم قبل يعلم الآخر هلك الناس. نعم. وهو الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال: اغدو عالم الأول علم الأول جاهل ولا تكون الرابع تتكلم. نعم. وهو الدارمي عن ابي وائل قال: قال عليك تدري كيف ينقص العلم؟ قال: قلت كيف ينقص الذوق؟ وكما ينقص الذوق؟ قال: قلت كما ينقص الذوق وكما ينقص العلم؟ قال: لا، وان كان ذلك منه فضل العلم وفضل العلماء. لا حول ولا قوة الا بالله. نعم. وأخرج الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هل تدخل ما تهاب العلم؟ قلنا: لا، قال: تهاب العلماء. وأخرج الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فقط القرد أن تدخل. نعم، هذه وصية مشهورة قالها عمر، جاء فيها حديث مرفوع، وهو أن الواجب على طالب العلم أن يكون فقيها قبل أن يكون سيدا على الناس، لأن سيادة الناس لا تكون إلا بالعلم والفقه، ولذلك من ساد بالعلم والفقه تمت له السيادة وحصل له المقصود وأثر الناس عليه وحصل له أجر، ومن ساد بالرياسة والجاه والغطرسة قال به الأمر إلى ما لا يحمد. نعم. وأخرج الدارمي عن أبي بن الداري قال: تطاول الناس في البناء في زمن عمر، فقال عمر: يا معشر قريش، الأرض الأرض، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده على الفقر كان حياة له ولهم. فمن سوده على الفقر كان حياة له. وروى الدارمي عن هلال بن سلطان قال: سألت سعيد بن سعيد بن جبير قلت: يا معبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال إذا هلك عمر لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. باب لم يخص آل البيت فعل، زاد في رواية أبي داود لا ينتهي ثناها ولا ينتهي ثناها ولا نقل غيرها ولا يتفق تفضلا إلا إن شاكلا لا يصلح لرجل أن يحمل فيها سلاح لقتال ولا يصلح أن يقطع منها حجرا إلا أن تعرف رجل بعيد. لا هذا في حرم مكة والمدينة. لا. وفي رواية النسائي قال قال أشرف عليه إن الناس قد تبشر بهم ما يسمعون فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد إلى الإعلام فتنتبه وفي أخرى له ولأبي داود قد ميس بن عباد قال ورسولنا ونشرف إلى عبيد رضي الله عنه فقلنا ولا أبو عبد الله من أحدث قد تنبه هذا الصدق أو قال الله عليه لعنة الله ومن الناس المستعين. نعم. ورواه أبو داود عن بيس بن عباد قال قل لعلي إن أخبرنا عن مسيرك هذا فعيد هذا البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إلى قريب فقال ما عاد البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لا لما ترك أرض خلافة المدينة وذهب إلى الكوفة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. كذلك بعض الأمور التي رآها. نعم. وعن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله قال قد رأيت عباس رضي الله عنه في شباب الذي هاجر وقلنا هشام منهم سلمنا عباس رضي الله عنه وقلنا هشام منهم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا ننزل الجمار على الفرس. هذا في ضعف. نعم. نعم. وقصرت رواية المسلمين وتماتت على بعض. باب سؤال أهل الكتاب والحديث عنه. روى أبو داود عن أبي نمرة الأنصاري أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل يقول مرة بجلاله فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم. وقال اليهودي انها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم اهل الكتاب فلا تحدثوه ولا تكلموه وقل امنا بالله ورسله ان كان رافضا لم تصدقوه وان كان حقا لم تكلموه. نعم أصله في الصحيحين لكن بدون هذه الزيادة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل والأحرار. نعم. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثون عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقول إلا إلى قوم الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى أبو داود عن عامر بن شهر قال كنت عند النجاشي فقال رسول له هل تسلم الدين فرحمت فقال اضحك من كلام الله. نعم. وروى الدارمي عن جابر ان عمر بن الخطاب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصره من التمرات فقال يا رسول الله هذه نصره من التمرات فسكت فجعل يقرا ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخير فقال أخبرت فجلست الثواب ما تراك وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بالله من خلق الله ومخلوق رسوله ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نبي محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه من تركتموه لي وقربتم عن سواء السبيل ولو كان حيا أصله في الصحيحين كان موسى حيا ما وسعه اتباعي، وفي الصحيحين لا شك مما جئت به ابن الخطاب فأمره أن يسجرها في التنور. نعم. وفي هذا رد على أولئك الذين يتتبعون كتب التوراة والإنجيل ويبحثون عما فيها يقول بحجة المناظرة، ما فعل السلف هذا؟ والله ما فعل السلف هذا، يعني فعلوا ما نفيهم فعلوا يتتبعون كتب التوراة والإنجيل المحرفة والمبدلة، يقول من أجل الرد على النصارى ومن أجل أن نبحث عن المتناقضات في التوراة والإنجيل. ما أمركم الله بها؟ أمركم الله بإبلاغ هذا الدين الواضح البين. من اهتدى فلنفسه من ضل فإنما يضل عليه. كيف هذا؟ أشغلوا أوقاتهم وأعمارهم بقراءة التوراة والإنجيل والتراجم والبحث عن النسخ والمطابقة بين النسخ حتى يثبت التعارض ويثبت التناقض فيها، هذا لا يصلح. ما عمله السلف الصالح افعلوه، طريقتهم في الدعوة سلكوها. هذا محمد بن عبد الله لما رأى نسخة من التوراة وورقة من الإنجيل غضب، ما قال يا رسول الله أو قال ردوا بها عليه، لا غضب عليه الصلاة والسلام، قال لو كان موسى حيا ما صح اتباعي، فكيف تأتون بها؟ نعم نعم نعم أحسنت، يعني أردت أن تشير إلى ما ثبت في الصحيحين لما زنى يهود بيهودية فقال ما تجدون في التوراة، قالوا لا الجلد والتحميل، فقال يتوني بالتوراة. هذه مرة واحدة ثم زير النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، مرة واحدة ثم زير النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. نعم. ثم إنهم هم لم يرجمهم النبي عليه الصلاة والسلام بحكم التوراة، إنما رجمهم بالقرآن، لكنه أراد أن يقيم عليهم الحجة من وجهين، من كتابه ومن القرآن، وهو أول رجم في اليهود، فأراد أن يبين لهم هذا عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى الدارمي عن مرة المدني قال: جاء قوم تكذيب كتاب من الشمس فحمله فنفعه الى حتى المسجود فغفر فيه فدعا ودعا بمن فرسه فيه وقال: انما هلك من كان قبله شمس وترك يمين سبحان الله سبحان الله. نعم. قال أسأله المساء على الخفين، فقال ما جاء بك يا جد؟ فقلت ابتغاء علم. فقال إن الملائكة تبرعوا أسلحتها ويعبدهم بما يطلب. فقلت إنه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغد والظهر. وكنت بريئا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع حفاظنا ثلاثة أيام وليالي حتى نجتمع، ولكن انقاذ وغض غضب. قلت هل سمعته يذكر في النظر شيئا؟ قال نعم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ نادى أعرابي بصوت له جهوري يا محمد، أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته ها أنت. وقلنا له ويحك اضبط من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله يا أبو هذا العظيم، البر يحب القوم وأنا مستاه يلحق بهم وإما يلحق بهم يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر باب منتدى المشرق مسيرة 70 عاما عرضه المغرب من قبل البلد، مسيرة 70 عاما عرضه أو كثير راتب في عقل 40 عاما 70 عاما. قال سفيان قبل الشام خلقه الله يوم الدين يوم خلق السماوات والأرض فتوحي يعني اليوم لا يغلق حتى روى أبو داود والترمذي وسلمان بن الدارمي عن كثير بن أبي الصفاء جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئت من بديرة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتي بشهادة. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك طريقا يكن فيه علما سلك الله به طريقا تدور في الجنه، وان الملائكه لا تضع اسلحتها بغض الله عنه، وان العالم لم يستغفر له في السنه فيستغفر له في السماوات والارض، والحجام في جوف ماء، وان الرب العالم على العالم، فقد الخبر ليله البدء على سائر الصواب، وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم تورث في نار ولا نور. لو قال لكم قائل ما سبب استغفار الحيتان والطير وبعض المخلوقات العالم أو لطالب العلم ما السبب أنت؟ يعني نعم تعود من سوء البريئات من المعصية نعم علم الناس الخير يعني كأنك تقول يعني أن العالم إذا علم الناس وانتشر الرخاء والضر والخير والأمن الكائنات كذلك حصل لها نصيب من ذلك. أليست الحمارة تموت في وكرها من معاصي بني آدم كما قال ابو هريره رضي الله عنه؟ كذلك اذا حصل الرغد في الارض الخير والبركه والامن حصل نصيب لهذه البهائم من العيش ومن نبات الارض ومن عدم القحط عدم الاعتداء، بل حتى البهائم لا يعتدى عليها من الحاجه لاكل وصائد وملابس. إذا حل الشر حل الخير. نعم. وعند الدارمي قال بل هناك شيء يعني شيء أعظم من ذلك لا أحد يلمح له. العالم إذا بث الخير في الناس أليس هذا مما يرضي الله؟ وهل هذه الدواب تفرح إذا رضي الله؟ هذه حكمة عظيمة لأنها تسبح ومستأمرة لأمر الله ومنقادة ومطيعة، فلا شك أنها تحب من يوافق أمر الله وتستغفر له وتدعو له، كما أنها تكره وتبغض من يخالف أمر الله عز وجل. نعم. وعند الدارمي قال: ما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ولا بغاء لك غيره؟ قال: لا. اليوم يسمع الخير بجوارنا من المحاضرات والدروس وحفظ القرآن، ولا لحظة. والصحابة يسافرون من المدينة إلى الشام على الإبل من أجل الحديث، فالتقصير حاصل اليوم يعني، والاقتداء ليس بحاصل. نعم. وروى النسائي عن أبي أسامة قال: ما رأيت رجلا أطلب العلم من عبد الله بن المبارك ومصر واليمن والحجاز. عبد الله بن المبارك جمع الله عز وجل له بين الجهاد في طلب العلم والجهاد في سبيل الله، فكانت حياته علما وتعليما وجهادا ودعوة وصدقة وبرا، بل لازم الثغور حتى مات. نعم. وروى الدارمي عن أبي قلابة قال: لقد أقمت بالمدينة ثلاثا، ما لي حاجة إلا وقد فرغت منها، إلا أن رجلا كانوا يتوقعونه كان يروي حديثا فأقمت حتى قدم فسألته. نعم. وروى الدارمي عن بسر بن عبد الله قال: إن كنت لأركب إلى مصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسماء. نعم. وروى الدارمي عن أبي العالية قال: كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نرضى حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم. نعم. وروى الدارمي عن عبد الله بن عبد الرحمن القشيري قال: قال داود قال لواد النبي صلى الله عليه وسلم: قل لصاحب العلم يتخذ عصا من حديد ونعلين من حديد ويطلب العلم حتى تنكسر العصا وتنخرق النعلان. بمعنى يصبر، يصبر على الطلب. نعم. وروى الدارمي عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى خدارة بن عبيد وهو بمصر، فقدم عليه وهو يمد لناقة له، فقال: مرحبا. قال: أما أني لم آتك زائرا، ولكن سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: ما هو؟ قال: كذا وكذا. نعم. باب من العلم قول لا أعلم. روى الدارمي عن ابن مسعود قال: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى لمجنون. لا شك تجلس كل ما يستفتي تفتيت الأنبياء، الأنبياء المؤيدون بالوحي كانوا يستفتون ويقول لا نعلم، وهم أنبياء رسل حتى ينزل عليهم الوحي بالنازل. لا ينبغي الإنسان أن يتكلم بكل شيء وأن يفتي بكل شيء، لا. أما ما علم فإنه مأجور، أما ما لم يعلم أو لم يتبين له الصواب فليقل الله أعلم أو راجعني أو راجع نفسي. نعم. فودني من عذاب. إيش ترجع؟ هذا إذا كان من أهل الترجيح والمسألة واضحة لا بأس، يقول هذه المسألة فيها قول وفيها قول وأنا أرى هذا القول، لا بأس. لكن مسألة نازلة، كان يدخل عليك شاب الآن وقد تجهز للذهاب إلى سوريا للجهاد في سبيل الله، يقول أهل الإسلام مقتلون وتنتهك الحرمات ويسوق لك من النصوص المؤلمة والمدمية، أريد أن تعلن الجهاد، هل من الديانة تقول اذهب؟ ما تستطيع، لأنك ما تدري ما أمامه من الفتن والرايات، خاف أن يذهب بفتواك ثم يلتحق بأحد هذه الرايات الكفرية والرايات الألمانية والرايات النصيرية، ثم يكون بذمتك يوم القيامة، يقول هذا الذي أوردني هذا المورد الوحي. نعم. وروى الدارمي عن حذيفة قال: إنما يفتي الناس ثلاثة: رجل إمام أو والٍ، ورجل يعلم ناسخ القرآن من المنسوخ. وكلكم يعلم مسائل مالك. مالك أرسل له من العراق سألونه عن 30 مسألة فأجاب على 3 أو 4 مسائل ثم قال السائل لا أعلم. قال اتق الله كيف أرجع إلى الناس وقل مالك لا يعلم؟ خلق الله بها. يقول لا يتفعني آتيهم وقل لا مالك ما يعلم. قال قل لا يعلم. وكان الإمام أحمد كثيرا ما يقول إذا سئل عن مسألة التبست عليه سأل العلماء سأل العلماء ومن أخبر عالم غيره سأل العلماء سأل غيري. هذا ورع هذا. نعم. فروى الدارمي عن حذيفة قال إنما يفتي الناس 3 رجل إمام أول ورجل يعلم ناسخ القرآن من المنسوخ. قال يا حذيفة ومن ذاك؟ قال عمر بن الخطاب أو أحمق المتكلف. والله المستعان. والله المستعان. نعم. وفي رواية رجل علم ناسخ القرآن من منسوخه. قال ومن ذاك؟ قال عمر بن الخطاب. قال وأمير لا يخاف أو أحمق متكلف. ما أكثرهم في هذا الزمن. أعرض مسألة في مجلس فيه عدد كبير من العامة واسمع الفتاوى. هذا يدل على أن الناس ما عندهم يعني وراء ولا خوف ولا هذا. كل من يدري برأيه بقوله بل بعضهم ينافح أن هذا هو الصواب. نعم. روى الدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله عن مسألة فقال لا علم لي بها. فلما أدبر الرجل قال ابن عمر نعم ما قال ابن عمر. سئل عما لا يعلم فقال لا علم به لا علم لي به يعني نفسه. الله المستعان. نعم. وروى الدارمي عن الشعبي قال لا أدري نصف العلم. هذه كلمة مشهورة عن سلف هذه الأمة. نعم لا أدري. نعم. وروى الدارمي عن مغيرة قال كان عامر إذا سئل عن شيء يقول لا أدري فإذا رد عليه قال إن شئت كنت حلفت لك بالله إن كان لي به علم. نعم. وروى الدارمي عن ابن سيرين قال ما أبالي سئلت عما أعلم أو ما لا أعلم لأني إذا سئلت عما أعلم قلت ما أعلم وإذا سئلت عما لا أعلم قلت لا أعلم. نعم. وروى الدارمي عن الأعمش قال ما سمعت إبراهيم يقول قط حلال ولا حرام إنما كان يقول كانوا يتكرهون وكانوا يستحبون. نعم. وروى الدارمي عن أبي موسى قال في خطبته من علم علما فليعلم الناس وإياه أن يقول ما لا علم له به فيغرق من الدين ويكون من المتكلفين. نعم. وروى الدارمي عن علي قال وابرده على الكبد إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول الله أعلم. نعم. وفي رواية يا برده على الكبد أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. يا برده على كبد المؤمن. أما ضعيف العلم ضعيف الإيمان فإنها ليست على كبده بردا. نعم. وروى الدارمي عن علي قال وأخرجها على الكبد 3 مرات وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول الله أعلم. وروى الدارمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا سئلتم عما لا تعلمون فهربوا. قال وكيف الهرب يا أمير المؤمنين؟ قال تقولون الله أعلم. الله المستعان. نعم. باب طلب العلم لغير الله. روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرقا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها عرف. نعم. وروى الترمذي عن كعب بن مالك يا أخوان كتم المحرم هو أن تكتم ما تعلم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسائل الشرعيه، تكتم ما تعلم حتى يقل العلم ويكثر الجهل عند الناس، هذا الذي تأثم عليه وتسأل عنه يوم القيامة. أما أن تقول لا أعلم فيما لا تعلم أو لم يتبين لك وجه الصواب فيه، فلا، أنت ماجور على قول لا أعلم، لكن تكتم العلم ليضل الناس، تكتم العلم لمصلحة حتى الناس يشتري يعني يشترون منك العلم والمسائل، أو مثل ما يفعل بعض الناس لا يفتي إلا إذا كان أمام الناس حتى يقال هذا الناس هذا عالم مستفتى، أما في الأماكن الخاصة يقول لا تسألني إلا أمام الناس وفي مجلس العلم، هذا كله من الضلال ومن كتم العلم. نعم. وروى الترمذي عن كعب بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليجار به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. الله العافية، الله العافية. نعم. وروى ابن ماجه ليست لله، كل هذه الثلاثة ليست لله. نعم. وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. الله العافية. نعم. وروى الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. لا. قال الترمذي حديث حسن غريب، وقال الألباني ضعيف. لا. وروى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه وهو في النار. قال في الزوائد إسناده ضعيف لضعف حماد وأبي كرب. نعم. وأبي كرب. نعم. وروى ابن ماجة عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به السفهاء أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو في النار. الله العافية. نعم. قال في الزوائد إسناده ضعيف. لا. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. قال في الزوائد إسناده ضعيف. لا. وروى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم من دنياهم ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يجتني من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم إلا. قال محمد بن الصباح كأنه يعني الخطايا. لا شك والله، لذلك بنات أبواب السلاطين افتتن أو افتتن. نعم. قال في الزواد إسناده ضعيف، وقال الألباني ضعيف. لا. وروى ابن ماجه عبد الله بن مسعود قال لو أن أهل العلم صاروا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. نعم. قال في الزوائد إسناده ضعيف، وقال الإمام الألباني ضعيف. نعم. وروى الدارمي عن عبد الله قال كيف أنتم إذا لبستم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة؟ قالوا ومتى ذاك؟ قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، وفي رواية ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. نعم. الله المستعان. نعم. وروى الدارمي عن معاذ بن جبل قال يفتح القرآن على الناس حتى يقرأه المرأة والصبي والرجل فيقول الرجل قد قرأت القرآن لم أتبع، والله لأقومن به فيهم لعلي أتبع، ويقوم به فلا يتبع، فيقول قد قرأت القرآن فلم أتبع، وقد قمت به فيهم فلم أتبع، لا أحتضرن في بيتي مسجدا لعلي أتبع، فيحتضر في بيته مسجدا فلا يتبع، فيقول قد قرأت القرآن فلم أتبع، وقمت به فيهم فلم أتبع، وقد احتضرت في بيتي مسجدا فلم أتبع، والله لأتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولا يسمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أتبع. قال معاذ فإياكم وما جاء به، فإن من جاء به ضلالة، فإنما جاء به ضلالة. هذا حال بعض الوعاظ اليوم، قرأ القرآن فلم يتبع، أما الناس فلم يتبع، جاء علم القرآن فلم يتبع. قال ما أنا أريد أتباع وأريد الناس يضحكون وشباب حولي، ماذا أصنع؟ قال أتيهم بالفكاهة والتنكيت والضحك، أجعل مجلس العلم كأنه مجلس نكت وكأنه مجلس نسأل الله العافية تهريج وليس مجلس تحديث. فلما سلكوا هذه الطريقة وإذا الأتباع وإذا كثرة الأعداد وإذا الشباب يلتفون حولهم ويقولون يا شيخ، بسبب إيش؟ التهريج والنكت وما لا يخفى على بعضكم من الأمور المنكرة، نسأل الله العافية والهداية لنا ولا. نعم. روى الدارمي عن عبد الله بن عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن القصد ليس لله، لو كان القصد لله لعلك ما تتبع، أقلت حتى على الناس اتبعك واحد اهتدمك واحد، إن جاء أحد يريد الهداية تبذل ما عندك من علم ونصيحة له، وإن لم يأتك أحد تلزم بيتك عبادة ربك وينجو بنفسك، وأنت مكلف بالناس لا بد أن تخترع لهم بدعة أو نكتة حتى يجتمعوا عليك. لا، يقول الله عز وجل إنه لقول فصل وما هو بالعزل، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ما معنى بقوة؟ بجد، ديننا ما هو دين هزل، دين الهزل والتصفيق والصفير هذا دين المشركين، جاءت الصوفية فألحقت التصفيق والضحك والاختلاط والرقص والغناء والدف في دينهم، جاء العصريون فجاءوا بالأناشيد وجاءوا بالنكت وجاءوا بإضحاك الشباب وجاءوا، والله إن بعض النكت تنزه عنها بيوت الله، بعض النكت التي يقولونها إنك لا أدري كيف يجرؤون على قولها في بيت النبوة، ليست من المروءة ولا من الأخلاق ولا من الأدب، بل هي من البذاء ومن سقط القول، لكن أرادوا أتباعا فلم يجدوهم إلا بهذا، ولكن عما قليل سينفر عنهم الأتباع ويدعون عليه، يقول حرمتمون العلم في أول شباب، سيدعون عليه ولا يذكرونهم بخير بل يذكرونهم بشر، لأنهم حرموهم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. هذا الدارمي عن عبد الله بن عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلب هذا العلم أحد لا يريد به إلى الدنيا إلا حرم الله عليه عرف الجنة يوم القيامة. وروى الدارمي عن عبد الله قال من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، يباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أو يأخذ به من الأمراء. أربع حديث أو خمسة. وروى الدارمي عن مكحول قال من طلب العلم ليماري به السفهاء وليباهي به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه وهو في نار جهنم. روى الدارمي عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يريد أن يقبل بوجوه الناس إليه أو يقبل وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. روى الدارمي عن أحوص بن حكيم عن أبيه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر فقال لا تسألوني عن الشر واسألوني عن الخير، يقولها ثلاثا ثم قال ألا إن الشر الشر شرار العلماء وإن خير الخير خيار العلماء. نعم. وروى الدارمي قال أخبرنا بشر بن الحكم قال سمعت سفيان يقول ما ازداد عبدا علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدا. نعم. وروى الدارمي قال أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام صاحب الدستوائي قال قرأت في كتاب بلغني أنه من كلام عيسى تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل ولا تعملون الآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل وإنكم علماء السوء، الأجر تأخذون والعمل تضيعون، يوشك رب العمل أن يطلب عمله ويتوشكون أن تخرجوا من الدنيا العريضة إلى ظلمة القبر وضيقه. الله يرهاكم عن الخطايا كما أمركم بالصلاة والصيام. كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر منزلته وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته؟ كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضى له فليس يرضى شيئا أصابه؟ كيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته وهو في الدنيا أفضل رغبة؟ كيف يكون من أهل العلم من مصيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه وما يضره أشفى إليه أو قال أحب إليه مما ينفعه؟ كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به ولا يطلبه ليعمل به؟ من يقول هذا؟ عن هشام صاحب الدستوائي قال قرأت في كتاب بلغني أنه من كلام عيسى. نعم نعم وكلام هذا الكتاب. نعم انتهى. بارك الله فيك. إن شاء الله هذا إن شاء الله.